بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيها الأحباب الكرام، أشهد الله عز وجل أني أحبكم جميعا في الله، وأقول لكم بلسان قلبي والله جل وعلا على ما أقول شهيد، أقول لكم جميعا سبحان من جعل الأخوة بيننا، رب القلوب مقسم الأرزاق. مني إليكم تحية ممزوجة بمحبة من داخل الأعماق. يا رب أنت خلقتنا وجمعتنا، فاجعل لنا بعد الفراق تلاقي، وارزقنا بفضلك جنة الفردوس فذاك النعيم الباقي، اللهم آمين. أحباب الكرام، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أحباب الكرام، شدوا ظهوركم وخذوا أنفاسكم ودعوا آذانكم تطرب لهذا الحديث الجميل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. لا زلنا أيها الأخوة الكرام في الأديان التي يقول فيها أولها الصحيح وهو مختصر إسناده ولم يشد أو يعارض، أولها الصحيح يعني أول أنواع علوم الحديث وألفاظ الحديث وأشرفها الحديث الصحيح الذي نعتني به ونحرص على تمييزه وغيره لنعمل به. وذكر لهذا الحديث الصحيح شروطا وهو منتصر إسناده ولم يسد أو يعقل، ومضى معنا كلام الشيخ حفظه الله تعالى في الاتصال وكيف يترك الاتصال بالتصريح او الترجيح او الاستنباط، وتكلم على مباحث شيقه وهامه تحت شرط الاتصال، ثم انتقل للشرط الثاني حسب ترتيب النظر وهو نفي الشذوذ ألا يكون حديث شاذ، وتكلم على معنى الشذوذ وتعريفه الصحيح وتعريفه الراجح عند العلماء، ثم أتى على الشرط الثالث وهو ألا يكون معللا، نفي العلة القادحة الخفية والكلام على مباحث هذه العلة، وأظن أن قد انتهينا من هذا. واليوم إن شاء الله لعله يكون ابتداء الشرط الرابع من الكلام على الشرط الرابع 48 الوصلة ولا بد يا شيخ وقد فهم جميل، وقد فهم بعضهم يتكلم أيضا الشيخ الأزاد على نفي الشذوذ، نفي الشذوذ قد فهم بعضهم كلام ابن الصلاح على غير وجهه فانتقدوه، مع ان كلام ابن الصلاح في عده قيود، وهي يعني الان هل الأصل في الحديث عدم العلة أو الأصل أننا نفهم حتى تنتفي العلة؟ وهل إذا قال إمام معتمد محقق في حديث ما حديث صحيح فهل على توفر الشروط إيجابية دون الشروط سلبية أو على أن الشروط السلبية كذلك متوفرة متحققة بما فيها نفي العلة ونفي الشذوذ؟ قال وقد فهم بعضهم كلام ابن الصلاح يعود أخونا يقرأ معكم الجواد السليمانيين يقرأوا لنا من الأجوبة على الذين قالوا أن ابن الصلاح ما أصابه في قوله واحد أو ألف صفحة 49 يا أخوان أنه لم يطلب أن النص عدم العلم والقادر في حق كل أحد. يريد أن يفرق بين قوله إسناد صحيح وحديث صحيح. إسناد صحيح وحديث صحيح. إسناد صحيح لا يعدي إليها الإمام المحقق المتخصص إلا لسبب. إلا لسبب. وما يقول حديث صحيح إلا لسبب. فما الذي يجعله يترك هذا اللقب إلى اللقب الآخر وهذا اللقب إلى اللقب الآخر إلا لشيء في نفسه؟ عرفنا؟ لكن لو وقفنا على بعض الإطلاق لبعض الأئمة فقال أحدهم إسناده صحيح وعرفنا من منهج ومصطلح ومسلكه وصنيعه أنه لا يطلق هذا إلا إذا انتفت العلة فنحن نعتبر هذا الإطلاق منه كأنه قال حديث صحيح وكلام ابن الصلاح يدور على هذا. أمين أنه لا يطلق أن النصر عدم العلة والشاطئ في حق كل أحد إنما قيد ذلك بالمصدر المعتمد. يعني الآن إحنا لو اعتبرنا أن الأصل عدم العلم إلا أن تبحث فتقف على علمك إذا هذا يفضي إلى الاستراح. إيش معنى الاستراح؟ يعني الإهمال والتعب ومحدش يبحث بعد كده والأمر والأصل إيه؟ عدم العلم الأصل عدم العلة فهذا يفضي إلى إيه؟ إلى الاستراح. عايز يرتاح يعني عايز الراحة يفضي إلى الاستراح يعني الراحة ما في داعي يبحث. لا الأصل البحث لأن الشروط دي لابد من توفرها ولها مضادات ومقابلات. أليست الشروط هذه منها شروط إيجابية صح؟ فإذا هناك ما يخالفها ويقابلها وهناك شروط سلبية هناك ما يقابلها عرفنا؟ فلا بد من تحقق هذه الشروط ولا يكون تحقق هذه الشروط إلا بالبحث نعم أنه لم يطلق أن الأصل عدم العلة والقادر في حق كل أحد إنما قيد ذلك بالمصنف المعتمد والمصنف إذا ليش أول شيء مصنف المصنف يقول مثلا كتاب الطهارة طيب باب الماء طهور طيب باب التسمية عند الخلق خلاء باب الذكر طيب هو يختار في الابواب دي اصح الشيء لان التصنيف على الابواب يختلف عن غيره من الكتب الاخرى كالمعادن والمسامير. المسند هم مؤلفه أن يجمع أحاديث كل صحابة. المعاجم نفس الأمر، إنما الصحيح السنن. المؤلفون هنا المصنفون إنما يثبتون تحت هذه التراجم والأبواب أصح ما يرون. أصح ليه؟ لأن تتعلق بالأحكام، حلال وحرام، واجب ومحرم، مستحب ومكروه ومباح. فقال إيه؟ قيد ذلك بالإيه؟ بالمصنف، ما قالش كده بالعالم، ها؟ قيد بالمصنف، يعني المصنف المعتمد كمان، مش أي مصنف، مش أي مصنف. نعم، إذا أطلق هذا الإطلاق فقال إسناده صحيح، وعرفنا منه أنه لا يطلق هذا إلا على حديث صحيح أخذناه واعتبرنا أنه ليس فيه علة ولا قدح. وضحت؟ طب إذا قال حديث صحيح من باب أولى، من باب أولى. نعم. والمصنف هو الذي يعلم في الأبواب، في الأبواب، الأبواب الفقهية، الأبواب الفقهية تحتاج إلى أقوى الأحاديث. ولذلك تجدون في كتاب العلل لابن أبي حاتم أن ولده يسأله يقول حديث فلان يا أبي ما تقول فيه؟ قال لو كان صحيحا لأخرجه فلان هذا الذي رواه في كتابه المصنف على الأبواب، وحيث أنه لم يخرجه في كتاب المصنف على الأبواب دل على غمز في هذا الحديث. إنه الإنسان ما يأتي يصنف في الأبواب، يصنفه في الأبواب والأحكام، يختار وينتقي أقوى الأحاديث، أقوى الأحاديث، عرفنا؟ إلا أن لا يجد، لا يجد شيئا في الباب صحيحا، فربما يذكر حديثا ضعيفا في الباب، كما يفعل أبو داود في سنن، وكما يفعل الترمذي في سنن، وابن ماجه وغيره. ليه؟ لأنهم أحيانا يقولون أو يعتقدون أن الحديث الضعيف أولى من الرأي، أولى من الرأي، وهذا لا يسلم له، هذا الاعتقاد أو الفهم لا يسلم له. ربما يكون الرأي الصائف المندرج تحت أصل من أصول الإسلام وقاعدة معمول بها خير من الحديث الضعيف، خير من ماذا؟ الحديث الضعيف. نعم. والمصنف هو الذي يؤلف في الأبواب فيذكر حديثا تحت باب لبقاء الاحتجاج به على الباب، ويصرح بأن إسناده صحيح، وهو رجل معتمد في هذا الباب، معتمد يعني ليس بمتساهل معناه ولا بمتشدد ايضا، معتمد وسط، معتدل، معتمد، ليس بالمتشدد ولا بالمتساهل، وان كان الكلمه الى المتساهل اقوى، ليس بالمتساهل، لان المتشدد يختار احسن واقوى الاحاديث. نعم. فيستبعد ان يجازي، يعني لا يتورع، المجازفة عدم التورع، معناه إلا بعد أن يجول بفكره في كل معلوماته عن هذا الحديث كما سمع. لم يجد المصطلح بأن الإمام يصحح الحديث بهذا الفرق، وإنما استظهر ذلك. في فرق بين جزما هو صحيح عنده وبين الظاهر، الظاهر من إطلاق المصنف المعتمد أن هذا صحيح عنده، فرق بين العبارتين. إن أنت أحيانا عندما تسأل هل فلان جاء من السفر مثلا؟ يقول بلى جاء، رأيته بنفسه، وحين تقول الظاهر المجاهد الظاهر في فرق بين العبارتين والإطلاقين ظهر درجة الأخرى جيم لن يجعل في صلاح الحكم بالصحة كعادة عند المحدثين بل جعلته مقصورا على الظاهر إسناده صحيح والعالم لا يلتفت أن يقلد العالم الآخر لكن العالم أو العاكد عن الاجتهاد المطمئن أو في بعض الحالات له أن يأخذ بقول العبد جهلي وولده والله أعلم فإذا ثبتت عدالة الراوي وضبطه كان الأصل أن يحفظ ما هو حتى يتبين خلافه هنا إيراد إيراد يقول فإن قيل إذا ثبتت عدالة الراوي وضبطه كان الأصل أن يحفظ ما روى حتى يتبين خلافه الجواب أول شيء خرجنا من إيه؟ من مأزق ومن إيراد هل لو قال أحد الأئمة المصنفين المعتمدين هذا إسناد صحيح هل نحملها على أنها تساوي حديث صحيح أو لا نحملها على أنها تساوي حديثا صحيحا ذكر الشيخ حفظه الله تعالى أنه يقرر بين الأئمة المعتمدين وغير المعتمدين الأئمة الذين ليس فيها متساهل الذين هم متساهلون فرق الذي قال إسناده صحيح وأتى بهذا تحت أبواب فقهية ما قال هذا الإطلاق إلا وهو يعتقد صحة هذا إلا وهو يعتقد صحة هذا وإلا في الأصل كلمة إسناده صحيح لا تساوي حديثا صحيحا ولكننا نفهمها فهما صحيحا حسب التفصيل السابق ففي إرادة إذا ثبتت عدالة الله وضبطه كان الأصل أن يحفظ ما روى حتى يتبين خلافه أيضا لا زال هذا المولد لهذا الإيراد يريد أن يقول أننا نقبل الحديث بدون بحث لأننا قلنا ما دام هذا ثقة عدل ضابط حديث متصل فلماذا ننتظر حتى نبحث فلماذا ننتظر حتى نبحث فالف الجواب تفضل قد سبق الرد على ذلك في الكلام على الفرق ورد قول من قال ان اشتراط الفرق يغني عن اشتراط نفس الشذوذ وخلاصه ذلك بارك الله فيكم اشتراط الفرق اشتراط الجمله هذا واحد وشرط الايجابي الثاني لكن ما المانع ان يكون ضابطا ويخالف من هو اوثق منه لا مانع يكون ضابطا ويخالف من هو اوثق منه من باب ايه قد يهم الصدوق قد يهم الضابط فاشتراطنا الضابط اشتراط في الجمله اشتراط بالجمله اما مساله الشذوذ والوهم في زياده الثقات هذا باب خاص لا يتعارض مع الاشتراك الجمله لا يتعارض مع الاشتراك الجمله فنحن نقول اتصال عداله تمام وضبط وقع امر المخالفه ربما بين الصحابه البيت ربما يروي أحد الصحابة رواية ويوهم الأمر وهم ثقات عدول ضابطين أخيار أطهار يحفظون لكن الضابط قد يهم قد بالتقليد خرجت عن ماذا؟ عن الأصل سموه ماذا؟ باب الشذوذ والعجب. عائشة رضي الله عنها وهمت بعض الصحابة. أليس هذا موجود؟ وكتب السنة. ليه؟ لأن الحجة مع من يحفظ، والبرهان مع من علم، فمن علم حج على من لم يعلم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. قد حفظ بعض الصحابة روايات وسنن غابت عن بعضهم، أليس كذلك؟ طيب، فقد يتقن البعض في الصحابة رضي الله عنهم، وقد يخالف بعض هؤلاء المتقنين بعض من الصحابة ويوهمه. فإذا كان هذا واقع في خير جيل، فمن باب أولى يقع في التابعين وتابع التابعين، ويأتي باب السدود والعلم. وبعدين احنا معنا هذا في القرآن، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، إلا ما يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. الآية ليه؟ ربما واحد يهدى المعلومة أنه مسلم حافظ، معناه ممكن يأتيه وهم يأتيه نسيان، يأتيه عرض من العوارض. لما فاشتراطنا الضبط لا يغني من البحث لكشف العلة في الحد. نعم. وخلاصة ذلك أن شرط الضبط شرط، أن شرط الضبط شرط العام في حال الراوي في مدفوع الروايات، وشرط ذلك الشهود شرط خاص برواية معينة، ولا ينتمي من ثبوت الشرط العام ومدح الراوي في الجملة تحقق الشرط الخاص، وهو نفي الشذوذ عن هذه الرواية بعينها. ولا شك أن الشذوذ والمخالفة قد وقع في أحاديث الأئمة في ذلك فضلا عما كنه، فإن اكتفينا بمجرد الضبط فهذا تصحيح للحديث العشر وفيه ما فيه والله أعلم. إشكال في هذا تصحيح الحبيب على احتمال والاشتباه والالتباس. نعم. إشكال من الإشكالات وإيراد من الإيرادات يورده بعض الناس. نعم. ذكر بعضهم أن كتب العلل إنما تبحث في أحاديث الثقات الذين يوجد فيهم في رواياتهم علل خفية، ومع ذلك فقد يصف الباحث فيها على أحاديث بعض الضعفاء. احنا نكرر دائما باب العلة في احاديث ثقات، في احاديث ثقات، لكن لا يمنع ان الامر اغلبي ولا يمنع من وجود روايات ضعيفه ومنكره نادره وقليله. فالحكم الغالب، الحكم ياخذ ويمنع على الاغلب. نعم. وغير ذلك من العلل الظاهرة، فالجواب عن هذا الإشكال بوجهين: أن هذا نادر ولا يحل من مصروف المصنف في كتب العلل، فإن العبرة بالأشهر الأكثر لا بالأقل الأكثر، ذا أن جملة هذا النادر أحاديث رواها البعض في بعض، وقلنا أنها صحيحة لذلك، فلما فتش فيها ظهر انها ترجع الى احاديث الضعفاء والمذلولين. هذا المخرج الثاني، الجواب الثاني والرد الثاني للرد على هذا الاشكال، ان الثقات روى احاديث ظنوها صحيح، فلما فتش عليها صارت تحيز احاديث متروكين والساقطين، ولا تعارض بين قولنا ان احاديث العلل او كتب العلل بابها في باب احاديث ثقات لا تعرف. نعم. كما كان من هذا القبيل فهو الوالد لقصد من الف في العلل الخفيه والله اعلم. اشكال اخر، اعترض على الناطق لانه لم يسمع الشروط التي تختص بالاسلام، وهي الاتصال والعداله والضبط على حده. ابن قال اولها صحيح وهو متصل اسناده ولم يشد او يعاقب. كان ينبغي يتكلم عن الاتصال وبعدين العداله وبعدين الضبط، ويجعل هذا في النظر والوزن والروية، لكنه اضطر إلى خلاف هذا لعل النظر تحكم فيه أو عمر الأرض. نعم. والشروط التي يشترك فيها الإسناد والمتن وهي السلامة من الشذوذ والعزة على حدة إن ترفع على ذلك لكان أولى، والجواب مع كم هذا الاعتبار لا تمد إلا أنه قد يتعذب عن الماضي رحمه الله قد يعتذر عن الماضي رحمه الله، لأن الأمر اضطره إلى ذلك، وإن كان غيره من الكفار قد تخلص من هذا الاشكال في سهوله كويس. جميل. الشرط الرابع. الشرط الرابع ان اشترطه الراوي رحمه الله في الحديث الصحيح العداله، وهو مفهوم من قوله يرضيه عنه، وهذه جمله حاليه، والمعنى ان الاسناد يكون متصلا سالما من الشذوذ والعله حالا حال كون راويه عدلا. وتحت هذا الشرط مسائل. العداله كما قلنا هي وصف جاد لمحاسن الصفات كلها. العداله وبعدين العدل سياتي تعريفه. بمعنى العداله اول والعدل. العداله هي وصف جامع لمحاسن الصفات كلها. مما فيه كمال الإنسان من نحو صدق اللسان واحتمال عثرات الإخوان وبذل الإحسان ومضاراة أهل الزمان وكشف الأذى عن كل إنسان أو كف الأذى عن كل إنسان. أعود مرة ثانية، هي وصف جامع بمحاسن الصفات كلها مما فيه كمال الإنسان من نحو صدق اللسان واحتمال عثرات الإخوان وبذل الإحسان ومضاراة أهل الزمان وكف الأذى عن كل إنسان. سيتكلم الشيخ حفظه الله تعالى على العدل، تعريف العدل عند العلماء، ما هو حد العدل، ما هو ضابط العدل، ما هي الصفات وسماته التي عليها سينبني تصحيحنا الحديث او رد الحديث اذا لم تتوقف. والعدل ينافيه الكافر، ينافيه الفاسق، ينافيه مجهول جهاله العدل ومجهول جهاله الحال والمسطور والمبهم قبل أن يسمى ويعرف والمؤمن قبل أن يعين. إذا كم الآن الكافر واحد، الفاسق الثاني، والمراد بالفسق فسق الشهوة لا فسق الشبهة، وفسق الشبهة قسمان، قسم الشبهة قسمان، قسم المخرج من الملة لا كرامة لصاحبه، وهو إذا أتى ببدعة يساوي إنكار معلوم من الدين بالضرورة. الحمد لله. وأما القسم الثاني فهي بدعة صغر أو ليست قليلة أو لا تساوي من فعل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة. بس نتكلم على هذا إن شاء الله. إذا خرج بالعدل الكافر، خرج الفاسق، خرج مجهول العين، خرج مجهول الحال، خرج المسطور، وخرج المبهم قبل أن يسمى ويرى، خرج المؤمن قبل ان يعين. انتهينا الان مع تعريف العقل. المساله الاولى لقد نعم وقد وردت عدة أحاديث منها هو من أتى بالواجبات وترك المحرمات. إثنان هو من كان له ملك. من أتى بالواجبات ها؟ يعني لا يشترط أن يترك المكروهات. من أتى الواجب يعني لا يشترط أن يأتي المستحبات. وقال وترك المحرمات لا يشترط أن يترك المكروهات. ها؟ نعم. هذا تعريف. الثاني هو من كان له ملكة. يعني لا نفهم ولا نفهم يا إخوة كذلك من قول من أتى الواجبات أو بالواجبات وترك المحرمات أنه أراد أن يكون معصوما. لا. المقصود إذا وقع في محرم يسارع إلى التوبة والإقلاع والندم والرجوع. هذا المقصود. نعم. الثاني هو من كانت له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والنبوة. نعم، التقوى قلنا هي الاحتراز عما يذم شرعا. التقوى هي الاحتراز عما يذم شرعا. والمروءة هي الاحتراز عما يذم عرفا. الاحتراز هو التحفظ. يتحفظ عن اسباب الذم الشرعي. ويتحفظ عن اسباب الذم العرفي. فيفعل ما يزينه ويترك ما يشينه. يفعل ما يجمله ويحسن به. ويترك ما يقبحه. وبه ينال الدم في عرضه. نعم. الثالث هو الذي لا يجاهد كثيرا ولا يصر على صغيرا. والعلماء ذكروا ايضا تحقيق العداله على بعض الامور كما ذكرنا من قبل واحد اجتناب الكبائر. الثاني اجتناب الاصرار على الصغائر. الثالث ترك بعض الصغائر. الرابع ترك بعض المباح. ترك بعض المباح. كم الآن؟ أربعة. واحد ترك الكبائر. ثاني ترك بعض الإصرار على الصغائر. الثالث ترك بعض الصغائر. الرابع ترك بعض المباح. ترك بعض المباح. نعم. الواقع هو من طارد وتبدل وغلب حيثه شره. من ذا الذي ترضى سجياه كلها كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. هو الخامس. الخامس هو من ترك الكبائر وكانت محاسنه اكثر من تساويه. السادس هو من كان الافضل في حقه الطاعه او من كان اكثر احواله الله. السابع هو البالغ المسلم. هو المسلم البالغ العاقل السالك لأسباب الفسق وموارد الغرور. والأخير هذا أقربها. لما قال المسلم أخرج الكاف البالغ أخرج غير البالغ العاقل أخرج المجنون السالك لأسباب الفسق. وأسباب الفسق كثيرة منها المعاصي البدع في ارتكاب الكبائر الوقوع في الصغائر وهكذا وخوارج المروءة. وتكلمنا على المروءة تعريفها وهو الاحتراز عما يذم عرفا. يقال المروءة ويقال المروءة بالتسهيل وهم وحذف الهمزة. وهذه الأقوال قال الشيخ وهذه الأقوال قريبة من بعضها في الجملة. الشراط الإسلامي للتعريف الأخير أخرج الكافر. وهذا الشرط إنما يشترط في الأداء لا في التحمل. أي قد يسمع الكافر شيئا من الرسول صلى الله عليه وسلم على كفره ويؤديه بعد إسلامه. ويؤديه بعد إكماله. ويقبل هذا يكون لعدالته حال الأداء لا حال التحمل والله أعلم. جميل. قال يعني إذا أدى وهو مسلم سمع وكفر، إذا أدى وهو عاقل سمع وكفر، إذا أدى وهو بالغ إذا سمع وهو دون البلوغ. نعم. فقد روى الزبير رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب من طول. هذا في صحيح البخاري حديث سبب إسلام جبير بن قطعة، جبير بن نفير بن مطعم. نعم. فسمع ذلك على شركه ورواه هنا واشتراط القلوب. لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام عام سنة بدر في عام بدر، ووجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي المغرب وأكبر صلاة الكفر، فاستمع للنبي عليه الصلاة والسلام قراءة حتى بلغ النبي عليه الصلاة والسلام عند قوله عز وجل أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال فطار قلبي فرحا، أو كاد قلبي أن أقول من الفرح بالإسلام، من صراح صدري بالإسلام فأسلم. نعم. واشتراط القلوب أخرج صغيرة الذي لم يبلغ، وهذا أيضا إنما يشترط في حالة الأداء، لأن صغيرة يتحمل قبل القلوب إلا أنه لا يقبل منه إلا إذا بلغ، لأن البالغ الذي أصبح مكلفا. الحكمة والعلة البالغ عنده وازع ديني وازع إيماني، لما يكون قبل البلوغ ربما يجازف ربما لا يبالي بما حد معنا، وإن كان من هو دون البلوغ وهو مميز ربما يطلق، لكن العبرة متى يؤدي، متى يؤدي ومتى يقبل منه، هو يتحمل وهو صغير. محمود بن ربيع الصحابي الجليل الصغير سمع أو عقل من النبي عليه الصلاة والسلام مجة مجها في وجهه من دنو في بيته، وهو ابن خمس سنين يذكر هذا، أداه لما كبر، أداه لما بلغ، عرف المسلمين هذا وروى له هذا. نعم. حكم الله. إلا أنه لا يقبل منه إلا إذا بلغ، إلا أنه لا يقبل منه إلا إذا بلغ، لأن البالغ الذي أصبح مكلفا ويعرف الحساب والجزاء ونحو ذلك يكون عنده قول للأجويات من قول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الصغير، فإنه لا يقبل عليه أن يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، لأنه ليس عنده الإدراك الواسع أو العقل الكامل الذي يجعله يخاف ويمتلئ. هذا أمر، وأمر آخر أنه قد لا يكون عنده ضبط يستطيع به أن يأتي بالحديث على نفسه، أن يأتي بالحديث على نفسه. واشتراط القلوب حق منضبط قد عرفت به أمور كثيرة في الشريعة. نعم. في القلوب بأحد ثلاثة أمور. أول شيء هدف حق البث إنبات شعر العائل الذي ينبت تحت الصلب. الثاني الاحتلام. الثالث بلوغ 15 سنة. ويزاد في حق المرأة الخير. نعم. فاعتماده أولى، وإن كان لله شيء من رد رواية من طارد القلوب ولم يكن بعد مع توافق قبله وخوفه من المجازفة للقول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل هناك من حدث قبل القلوب بالشرط السابق ومع ذلك لم يقبلوا منه. وأما ما يذكر بعض أهل العلم من تقليل هذا الشرط بحجة مرور الصحابة رواية من صغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير، وليس ذلك ظاهرا في انهم حدثوا بما حدثوا به قبل الخروج. اما التعلم بالصغر فلا اشكال فيه والله اعلم. نكتفي بهذا يا اخوان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ودرسنا بعد المغرب ان شاء الله في كتاب منار السبيل.